يقول السائل: في قريتنا اجتمع أهلها وحددوا المهر، ما حكم ذلك؟ هذا طيب، إذا اتفقوا فيما بينهم وتراضى الجميع فهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتسامح والتساهل في المهور، هذا من المستحسن حفاظا على الطرفين وعلى تحصين الأولاد ذكورا وإناث، فيا حبذا أنهم يتفقون على ذلك وعلى التيسير حفاظا على أولادهم ويحذو حذوهم غيرهم. نعم. يقول السائل: إذا تزوجت المرأة ثم تبين أن أحد الزوجين مسحور أو أن الزوج يشرب المسكر، هل يجوز الفسخ؟ إذا لم يتب ولم يلتزم لها بالتوبة وترك هذا البلاء، أو أنها تخاف أن يؤثر عليه السحر أيضا ويكون ذلك مؤثر عليها وضارا لها، فقد تقدم للحاكم والحاكم ينظر بالمصلحة، ما دام يرى أن فيه ضرر فالضرر يجب إزالته. وكذلك هي إذا كانت مسحورة ولم يعلم بذلك ولم يجد علاجا، وهم يعلمون أنها مسحورة ولم يخبروه، فإن له الحق أيضا، هذا من العيوب. يقول السائل: يقول أنه تاجر في الإسمنت فيشتري الكوبونات ويبيعها دون أن يتحصل على السلعة، ما علمي المصنع بهذه هذا الفعل، ما حكم ذلك؟ إذا كان إيش؟ يقول تاجر يشتري الكوبونات ويبيعها دون أن يتحصل على السلع، على السلعة هي الإسمنت. ما أعرف أنا الكوبونات ولا أعرف المعاملة هذه. يقول السائل: امرأة كانت تظن أن شربها للدواء بدون الحبوب بدون ماء لا يفطر، ماذا يلزمها الآن؟ تأكل حبوب بدون شرب ماء؟ نعم. هو أي شيء ابتلعه الإنسان وهو صائم فإنه يفسد الصوم سواء بماء أو بدون ماء، أي شيء ابتلعه الإنسان عمدا ذاكرا عالما فإنه يفسد صومه. قل هل يلزمها أن تقضي أم تطعم؟ لا لا، يلزم عليها أن تقضي، يلزم عليها القضاء والتوبة إلى الله لأنها متعمدة لإفساد صومها. قل جاهلة. جاهلة لأن الله يعفو عنها، لكن القضاء يلزمها، فليسقط إن شاء الله الإثم لعلها ما تأثم بسبب جهلها، أما القضاء يجب عليها أن تقضي. يقول السائل: ما هي العلة في تحريم نكاح الشغار؟ العلة والله أعلم، أولا أنها قد تزوج المرأة بمن لا ترضاه، والثاني أنها قد يؤدي إلى فساد البيتين، لأن قد يكون أحد الطرفين ما صلحوا ثم يقومون من سوء النيات فيسعون في إفساد البيت الثاني حقدا وحسدا، فهذا هو الذي لا يستبعد أن يحصل. إما أنها تجبر بعضهن، قد يكون الكل مجبرات وملزمات إلزام، زوجك فلان لأنه سيزوجني أخته أو بنته، ترضين أو ما ترضين. فهذا من المعروف أنه من شروط صحة النكاح التراضي بين الزوجين، وقد يحصل التراضي ولكن يخشى أنه فيما بعد يحصل خلاف بين هذا الرجل وزوجته ثم لا تصلح معه، فيسعى هو وأهله بإفساد البيت الثاني، وما دام بنتهم ما صلحت معنا، إذا نحن نسعى بإصلاح بإخراج بنتنا من عندهم فيفسد البيتان. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام الرب عز وجل ثم نبيه عليه الصلاة والسلام ما يحرم شيء إلا لحكمة ما يترتب عليه من الأضرار، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة وهو ما ينتج عنه من المصالح. فالله أعلم بمصالح عباده، والشرع إنما شرعه الله عز وجل لمصلحة العباد في الدنيا وفي الآخرة، والله طبيب عباده عز وجل. يقول السائل: هل ورد في السنة أن إحياء ما بين المغرب والعشاء شيء من الركعات، وتسمى صلاة الأوابين؟ أما صلاة الأوابين الراجح والعلم عند الله هي صلاة الضحى، وأما صلاة بين المغرب والعشاء ورد فيها أحاديث في فضلها، وهي تحسن من قيام الليل، ولا شك أن آخر الليل أفضل، لكن إذا كان الإنسان ما يستطيع واستطاع أن يصلي بين المغرب والعشاء ثم بعد العشاء ما يسر الله ثم أوتر، فهذا إن شاء الله فيه أجر كثير. المهم أنه ورد فيه في فضلها والصلاة فيه فيما بين المغرب والعشاء، لكن صلاة الأوابين الحقيقة هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس، إذا رمضت الفصال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.